ثالثا حرصه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على المتعلمين وإظهار المحبة لهم، وذلك قبل تعليمهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله يعطي على الرفق، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما لا يعطي على العنف. وفي سنن أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، يا معاذ أوصيك أن لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر، الله أكبر. أخي الكريم، النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، خليل رب العالمين، يقول لمعاذ: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، بعد أن وضع يد معاذ بين يديه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقسم على هذه المحبة، ثم يقول: أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما أعظم هذه الأخلاق، ما أعظم هذه الأخلاق التي تهيئ النفس حتى تتقبل هذه النصيحة وهذه الوصية. فهل ترى معاذ بعد ذلك يترك هذه الوصية؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر عندما سأله أبو ذر الأمارة، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. الله أكبر. إني أراك ضعيفا، ثم يجبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم هذا الجرح بقوله: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. أي أني أحب لك يا أبا ذر ما أحبه لنفسي، وأحب لك أن تبقى في جانب السلامة، أن تظل على خير، ألا تظلم أحدا ولا تبوء بإثم أحد. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال عبد الله بن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وكفي بين كفيه. انظر كيف يصنع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بالمتعلمين. وفي صحيح البخاري كذلك قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي، أنتم أحب الناس إلي. فلذلك نرى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول لمن يجلس في مجلسه: أكرم الناس علي جليسي، أكرم الناس علي جليسي، وإن الذباب ليقع عليه فيؤذيني.